بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يروى أن قبيلتين من قبائل العرب تفاخروا وتنافروا وتكاثروا فيما بينهم، أيهم أكثر سادة وأيهم أعظم، فتفاخروا بالأحياء وبالأشخاص والرجال والسادة والقادة، ثم آل بهم الأمر إلى أن يتفاخروا بالأموات، فذهبوا إلى المقابر يقولون هذا سيدنا وهذا منا. ولا يلزم أن يكون ذهبوا بأجسادهم، لكن ذهبوا انتقلوا بعقولهم وبحديثهم، فبدأوا يتكلمون عمن ماتوا منهم، وأن منا فلان ومنا فلان ومنا فلان، على عادة العرب في التفاخر والتكاثر. الله سبحانه وتعالى يوبخ على هذا المعنى، والعرب لديهم ابتلاء راسخ وعميق في هذه القضية. في القرآن الكريم الله سبحانه وتعالى يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وتكاثر بينكم، اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. فذكر التفاخر والتكاثر في الأموال والأولاد. التكاثر هنا ليس فقط الكثرة، وإنما هو المنافسة في الكثرة، يعني أن الإنسان ينافر الآخر أينا أكثر أولادا، أو ينافسه بحيث يحرص على كثرة الأولاد. هنا لن ينظر الإنسان إلى الأولاد أن يكونوا صالحين مبدعين أتقياء بررة، المهم أن أولاده أكثر، وأنه يعد وقال هذا عنده 10 من الولد، وهذا عنده 20، وهذا عنده 40، وهكذا يكون التفاخر في العدد وليس في الكيفية التي يكونون فيها، ولا في التربية ولا في الأخلاق. هذا نوع من الجاهلية والادعاء الذي ليس من ورائه طائل، وكثيرا ما يبتلى الناس بذلك. وكذلك يقول سبحانه: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، لهوتم بالتكاثر. طبعا التكاثر في الأولاد، التكاثر في الأموال، أينا أكثر رصيدا، لكن أن يكون هذا المال من حلال أو من حرام، هذا المال كيف سيصرفه الإنسان، المشاريع والبرامج الموجودة عنده، الشركات، بعد موته كيف سيكون هذا المال، هل سيكون نعمة على الأولاد أو سيكون وبالا عليهم بكثرة الاختلاف والتناحر فيما بينهم والتقاطع والتدابر والتهاجر والبغضاء. هذه أشياء الإنسان قد لا يفكر فيها. وهكذا تجد الناس يتفاخرون في أشياء كثيرة، يتفاخرون في العلم مثلا، كم عند الإنسان من كتاب، أو حتى الكتاب أو الأطروحة، رسالة ماجستير دكتوراه كم صفحة، قال والله عنده 20 مجلد وكل مجلد كذا 100 صفحة. طيب ليس العبرة بالكثرة هنا، العبرة بالمضمون، العبرة بالمحتوى. ربما يكون الكتاب صغير ولكنه يحتوي على معلومات عظيمة ونافعة وجديدة وتعبر القرون. وربما يجمع الإنسان مما هب ودب من الشرق والغرب ويقول ألفت أنا، وهو لم يزد على أنه جمع من هنا ووضع هنا. فالتفاخر والتكاثر خلق ذميم، يجعل الإنسان منغمسا في منافرة ومنافسة الآخرين، في الزيادة، في الكثرة، في العدد، وليس في المنافسة في الخير. ولا المنافسة في الخير ربنا سبحانه يقول: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ويقول: السابقون أولئك المقربون، ويقول: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. فالمنافسة والمسابقة في الخير مطلب، والمنافسة في الأشياء الإيجابية مطلب ومعنى رائع وجميل ومطلوب، لكن أن يتحول الأمر إلى قصة عددية تتعلق فقط بالكم. وهذا هو طبع عند الكثير من العرب، ورثوه منذ الجاهلية، ولا زالت العقلية العربية إلى الآن متأثرة كثيرا بهذا المعنى، فهي تتحدث بلغة التكاثر ولغة العدد أكثر مما تتحدث عن الإنجاز وعن الإبداع وعن التفوق وعن العلم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعاتبهم ويقول: ألهاكم التكاثر فيما بينكم حتى زرتم المقابر. إذن القصة هنا ليست فقط الكثرة. البعض مثلا يستشهد بالحديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم: تزوج الولود الودود فإني مكاثر أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. وهذا لا يدل في الواقع على نقيض معنى التكاثر، فإن الكثرة مع الخير والفضل مطلب، ولكن أن تكون الكثرة هي الهدف وهي الغاية، لا شك أن هذا مذموم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لن يكاثر الأمم يوم القيامة بغثاء كغثاء السيل فحسب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم يفرح بأمته التي منها الأتقياء والأمراء والعلماء وأمراء الخير والدعوة والإيمان والمجاهدون والفقهاء والأغنياء والصالحون والمبدعون والمنتجون. هذا هو المعنى الذي يكاثر النبي صلى الله عليه وسلم به وينافس به الأمم الأخرى. أما أن يكون الأمر كما قيل كثر ولكن عديد لا اعتداد به، جمع ولكن بديد غير متسق، فهذا مما لا يفرح به ولا يكاثر به. فهنا الدعوة إلى العناية بالكيف وليس بالكم. قد يكون عندك مجموعة من الأولاد لكن تعتني بتربيتهم وتعليمهم وأخلاقهم، تمنحهم من الحب العاطفة، تتابعهم تراقبهم، تخرجوا هذا مهندس وهذا طبيب وهذا إمام وهذا عالم وهذا فقيه، هذا خير وبركة ونعمة وفضل من الله سبحانه وتعالى. لكن أن يكون هناك الأعداد الغفيرة من المخلوقين من الناس، يواجه الإنسان مشكلة في توفير القوت لهم والطعام والشراب، بعضهم فوق بعض، وليس هناك اهتمام ولا عناية، ولا يدري الإنسان في أي واد هلكوا، ولا يستطيع أن يتابعهم، وحتى الجوانب العاطفة، قدرة الأب على أن يمنحهم بطبعه وإمكانيته وقدرته أن يكون لديه ثراء فيمنحهم الحب ويمنحهم العطف، يمنحهم العدل، يمنحهم الروح الإنسانية العالية. أما إذا أهملهم تحولوا إلى مدمن مخدرات أو ضاعوا أو تسيبوا أو افتقروا، صاروا عبئا على أسرهم وعبئا على أوطانهم وعبئا على أهليهم وعبئا حتى على الإنسانية، أعتقد أن هذا ليس مما يفاخر به، بل ينبغي أن يدرك الناس قيمة الأشياء الحقيقية. وحين قال ربنا سبحانه اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة، لم يكن هذا ذما بالإطلاق، فاللعب واللهو وزينة هذا من طبيعة الحياة، لكن المقصود أن تتعدى حدها وتتحول إلى ضدها، وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. فأشار الله سبحانه وتعالى إلى عاقبة هذا التكاثر، وأن تكاثر في غير طائل، مثل المطر الذي أعجب الناس النبات الذي خرج به من الأرض وبعد قليل تحول إلى زرع أصفر ثم تحطم، ثم جاءته الريح كما قال سبحانه فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هنا الوعيد الشديد كما قال ربنا سبحانه كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، الوعيد على أولئك الذين أصبحت همتهم في الدنيا هي التكاثر في الأموال والأولاد والتكاثر في الآباء والأجداد والتفاخر حتى بالمعاصي والذنوب والموبقات، بحيث الناس يتحدثون أحيانا عن آبائهم وأجدادهم الذين قتلوا والذين اعتدوا والذين نهبوا المال والذين سرقوا من جيرانهم، فيتحدثون عن قبائل أو حروب بين قبائل لم تكن حروبا مع أعداء، ولم تكن فتوحا على خير وهدى وصواب، ولم تكن عملا رشيدا، وإنما كانت حروبا فأرية جاهلية مثل الجاهلية العربية الأولى، وربما الناس يحاربونها فيها من أجل نهب الخيل أو نهب الإبل أو قتل الأعداء أو العدوان على النساء، وذلك كان جاهلية عظيمة يستغفر منها، ولا ينبغي أن تتحول إلى مفاخرة ومباهات بين الأبناء والأحفاد.